بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما زلنا نقرأ معكم في سورة البقرة وفي أسئلة التعنت التي جاءت من بني إسرائيل. قال لهم نبيهم اذبحوا بقرة، فسألوا عن عمرها وسألوا عن لونها، والسؤال الثالث أنهم سألوا عن عملها، ماذا تعمل هذه البقرة؟ فشدد الله عليهم، فماذا أجابهم ربي؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، نريد أن نعرف مواصفاتها أكثر ونريد أن نعرف عملها. فأخبرهم وعللوا ذلك بقولهم إن البقرة تشابه علينا، أي إن المواصفات السابقة التي ذكرت تشابهت فيها أبقار كثيرة، لو أنهم ذبحوا واحدة من تلك الأبقار لكفاهم، لكن لا، لابد أن نعرفها بعينها. ما جاء من جهة اللون وجهة العمر تشابهت فيه أبقار كثيرة، لكنهم هذه المرة جعلوا الأمر إلى مشيئة الله، وإنا إن شاء الله لمهتدون. جاء في الروايات الإسرائيلية أن بني إسرائيل لولا أنهم استثنوا بمشيئة الله لما اهتدوا إلى البقرة، وهذا فيه حديث مرفوع لكن لا يصح إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. فاستعينوا دائما بالله، حاول دائما في أمورك المستقبلة تقول إن شاء الله. ما حكم قول إن شاء الله في الأمر المستقبل؟ إن كان قد أكدت الفعل لأفعلن، هنا لابد تقول إن شاء الله. أما إن لم تؤكد فقلت سأفعل، يستحب أن تقول إن شاء الله. قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. مهتدون لماذا؟ قولان المفسرين. جمهور المفسرين قالوا مهتدون للبقرة، وقال بعض المفسرين مهتدون للقاتل. وعلى كل فهم إذا اهتدوا إلى البقرة دلتهم البقرة على القاتل، فالقولان متلازمان. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى عن بقرة بصفات صعبة الحصول، ذكر لها أربع مواصفات. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. ما معنى لا ذلول؟ الذلول هي التي ليست صعبة، عكس صعب ذلول، فهي خاضعة مذللة للعمل. تقول العرب دابة ذلول بينت الذل، ورجل ذليل بين الذل. إذن هكذا تقول العرب، الدابة بالواو لكن المصدر بالكسر، دابة ذلول بينت الذل، والإنسان بالياء لكنه مضموم المصدر، رجل ذليل بين الذل. فالمذلل هو الذي ليس صعبا، هو الخاضع. لا، هذه البقرة لا ذلول، ليست هينة، ليست مذللة. البقرة يأخذها الطفل الصغير ويقودها، أما هذه لا، ليست كذلك. لا ذلول تثير الأرض. تثير الأرض ما معنى الإثارة؟ الإثارة هو التفريق، تفريق الشيئين يسمى إثارة. وإثارة البقرة للأرض بقلبها للحرث، فالبقرة تجر المحراث والمحراث يقلب الأرض فتثير الأرض بالغبار، ولذلك تسمى البقرة المثيرة لأنها تقلب الأرض وتثير الأرض. فهذه البقرة ليست مذللة بحيث تثير الأرض. أشهر عمل للبقرة، أكثر ما يستعمل الناس البقرة، في عملين: حرث الأرض أو نزح الماء من البئر. هذه لا تفعل لا هذه ولا هذه، لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة بحيث أنها تحرث الأرض. ولذلك خطأ أن تقف على قوله لا ذلول، بقرة لا ذلول تثير الأرض، خطأ. هي لا تثير الأرض، فلو وقفت وبدأت بتثير الأرض صارت كأنها مثبتة وهي منفية. لا ذلول فتثير الأرض، هذا المعنى كما قال الفراء، لا ذلول فتثير الأرض. إذن تثير الأرض هي تفسير لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض. والصفة الثانية ما هي؟ ولا تسقي الحرث. هذه البقرة لا يستسقى عليها الماء بخلاف بقية الأبقار، تنزح الماء من البئر، يعلق عليها الحبل فتدفع فتذهب وتنزح الماء من البئر. هذه لا، ما تستطيع أنك تجعلها تسقي الحرث، فهي ليست مذللة، لا تحرث ولا تسقي. أي بقرة هذه؟ بقرة بمواصفات عجيبة. والثالثة مسلمة. السلامة أصلها في اللغة الصحة والعافية، لكن مسلمة من ماذا؟ اختلف المفسرون. القول الأول قالوا مسلمة من العيوب، هذه البقرة سالمة من العيوب، سبحان الله. القول الثاني أنها مسلمة من الأمراض. القول الثالث أنها مسلمة من الحرام، لم يدخل في مالها سرقة ولا غصب، اشتريت بمال حلال. أين تجد بقرة بهذه الصفات؟ تستطيع الآن تذهب تأتي ببقرة تضمن أنهم اشتروها بحلال؟ والقول الرابع قالوا مسلمة من الشية، مسلمة من الشية، فيكون ما بعدها تفسير لها، مسلمة أي لا شية فيها، هذا معنى مسلم. هذا القول الرابع هو قول مجاهد. إذن بقرة سالمة من الأمراض، سالمة من العيوب، سالمة من الشية، سالمة من مال حرام دخل في شرائها. والصفة الرابعة لا شية فيها. الشية أصلها من وشي الثوب، وشي الثوب، ووشي الثوب خلط لون بلون، هذا الثوب موشى يعني فيه ألوان، فيه عدة ألوان، فهذه البقرة لا شية فيها، بمعنى أنه لا لون آخر يخالط لونها، فهي صافية تماما. انظر، أين تجد هذه البقرة؟ بقرة لا تعمل لا في حرث ولا في سقي، ما تستطيع تذللها للعمل. قال ابن كثير وذلك لنفاستها وكرمها، ما أحد يستطيع يسخرها في العمل. وبقرة سالمة من أي مرض، سالمة من أي عيب، لم يدخل في شرائها مال حرام، لونها صاف تماما، ما ترى إلا صفراء فاقع لونها، ما في لون آخر. فلما صعبها عليهم وشدد عليهم قالوا الآن جئت بالحق، الآن ما في بقرة واحدة بهذه الصفات. الآن، الآن يعني الوقت الحاضر، وهو الذي يفصل بين الماضي والمستقبل، هذا يسمى الآن، الوقت الحاضر الذي يفصل بين الماضي والمستقبل. الآن جئت بالحق يعني بينت الحق، والحقيقة أنه بينه من أول مرة سألوه عنه، لكن هؤلاء قوم بهت، قال ربي فذبحوها وما كادوا يفعلون. لماذا ما كادوا يفعلون؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول لتعنتهم، وهذا قول ابن عباس واختاره ابن كثير، من شدة تعنتهم تقول هؤلاء لن يذبحوا شيئا. كم عمرها؟ ما لونها؟ ما عملها؟ يسألون أسئلة غريبة. أنت ستذبح بقرة أو ماذا ستفعل بها؟ القول الثاني ما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها، قيل أنهم وجدوها عند رجل بار بأمه، وأمه لما ماتت قالت له لا تبعها إلا بوزنها ذهبا، فقال وصية أمي ما أبيع إلا بوزنها ذهب، فما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وهذا أنكره ابن كثير واستبعده، وقال ما في دليل عليه إلا الإسرائيليات أن ثمنها كان غاليا. القول الثالث وما كادوا يفعلون، قالوا لئلا ينكشف القاتل. ما كادوا يفعلون من أجل الفضيحة، ولعل القاتل يا إخوة كان يحرص على تصعيب الأمر حتى ما ينكشف، وهذا اختاره ابن جرير، قال ما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها وللفضيحة. إذن ما كادوا يفعلون، لكن الله عز وجل وفق لكشف هذا القاتل. قال ربي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه الآية تأخرت وحقها التقديم، والعرب قد تقدم ما حقه التأخير وقد تؤخر ما حقه التقديم. هذا سبب قصة الآية، سبب قصة أو سبب هذه القصة أنهم قتلوا نفسا فادارأوا فيها، فذهبوا لموسى عليه السلام. ما معنى فادارأتم؟ القول الأول قالوا فادارأتم فتخاصمتم، وهذا قول ابن عباس ومجاهد. تخاصمتم، أنتم تقولون أنتم القتلة، تقولون أنتم لسنا نحن القتلة، صارت خصومة، ثم كنتم تتقاتلون ثم ذهبتم إلى نبيكم حتى يقضي بينكم. القول الثاني ادارأتم، ما معناها؟ يعني تدافعتم، تدافعتم، كل واحد يدفع التهمة عن نفسه. القول الثالث اعوججتم، قالوا ادارأتم يعني اعوججتم، صرتم في طريق معوج للوصول للحق، تتقاتلون، هل هذا سيكشف القاتل أم سيزيد القتل؟ إذن القول الأول هو الأشهر، أنهم اختصموا بينهم بعدما قتلت نفس فيهم فذهبوا إلى نبيهم، فكانت هذه القصة، والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخي الكريم، أخفي العمل في بيت في بيت في بيت في سبع أبيات، ادخل داخل بيت ثم داخل بيت ثم داخل بيت ثم داخل بيت ثم داخل بيت ثم افعل العمل من الحسنة سيظهره الله، أو افعل العمل من السيئة سيخرجه الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخفي الحسنة ما استطعت، هذه قاعدة أخذناها من بعض مشايخنا حفظهم الله، أخفي الحسنة ما استطعت سيظهرها الله، ولو أخفيت السيئة سيظهرها الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وهذا فيه دليل أن بيان الحق بعد تعسره هذا يشكر عليه الله ويحمد الله عليه، حين تأثر الأمور ثم تنكشف الحقيقة ونكتشف الأمر هذا يحمد الله عليه أنه بين لنا الحقيقة بعد أن تخاصمنا واختلفنا وضاعت علينا، فيحمد الله عز وجل. في هذه القصة استدل العلماء باستدلال عجيب، قالوا يجوز السلم في الحيوان. السلم أن تشتري شيئا لم تره لكن تذكر إيش مواصفاته. أحسنت. وهنا ربي عز وجل بين لهم مواصفات ما يشترون، فاستدل بها بعض أهل العلم على جواز السلم في الحيوان، أن تشتري شيء دون أن ترى لكن بالوصف. فانظر لدقة العلماء وكيف يستنبطون من كتاب الله هذه الحكم العظيمة. قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، اذبحوا البقرة اضربوا المقتول ببعضها. ما هو هذا البعض؟ لم يبين لنا، ولو كانت فيه فائدة كما قال ابن كثير لبين لنا، الله أعلم. قيل بعظمها، قيل بلحمها، قيل بلسانها، قيل بفخذها، قيل بذنبها، الله أعلم. بل بعض المفسرين قال اضربوا بأي بعض، اقتل اذبحوا البقرة وبأي بعض من البقرة اضربوا المقتول. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فإذا به يحيى فيقال من قتلك؟ يقول لابن أخيه فلان. وهذه آية من آيات الله في إحياء الموتى. وسورة البقرة ذكرت خمس قصص في إحياء الموتى. قصة مرت بنا، ما هي؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة بقيت ثلاثة في سورة البقرة، ما هي؟ قصة الرجل الذي مات 100 عام ثم بعثه الله، قصة القرية الذين خرجوا وهم ألوف ثم ماتوا ثم أحياهم الله، بقي واحدة، قصة الطيور الأربعة لإبراهيم. تخيل طيور قسمها 4 أقسام ثم أحياها الله واجتمعت مرة أخرى. تخيل رجل مات 100 سنة ثم أراه الله كيف يبعث له حمارة أمامه. تخيل أمة خرجت وهم ألوف، موتوا أماتموا احيوا فأحياهم الله. فما أعظم قدرة الله عز وجل. لكن لعلكم تعقلون، ما معنى تعقلون؟ يعني تتدبرون وتعملون. الإنسان إذا علم أن حكم الله هو الحق فإنه يعقل هذا ويعمل بحكم الله. دائما لن يكون حكم الله عز وجل إلا الهدى، لن يكون حكم الله إلا الحق المبين. وهذه القصة استدل بها الإمام مالك باستدلال عجيب، قال لو أن المقتول قال قتلني فلان ثم مات، قال هذا لوث فتشرع معه القسامة. مقتول قبل أن يموت من قتلك؟ قال فلان. قال هذا لوث فتشرع القسامة، نطلب منهم 50 حلاف يحلفون ويستحقون دم المقتول. من أين استنبطها؟ لأن الرجل إيش؟ أحياه الله فقال فلان، فاستدل بها على أن المقتول قبل أن يموت لو أخبر بقاتله فإن هذه إشارة تقوي جانب دعوى المدعين أن هذا هو القاتل، فيحلفون 50 يمينا ويستحقون قاتلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفهما وعملا بالقرآن، وأن يجعلنا ممن يتدبر ويعمل به، ولا يجعلنا كبني إسرائيل الذين ما زالت تقص علينا قصصهم العجيبة وهم والعياذ بالله يجحدون نعم الله.